الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 20 من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر العاشر لعام 18 2000، وما زلنا في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقفنا على حديث أبي واقد الليثي. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال: وعن أبي واقد الليثي، هذه كنيته، أما اسمه فهو الحارث بن عوف. اقرأ الحديث أول شيء. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث الحقيقة في فوائد كثيرة، ختم فيه الشيخ محمد الوهاب هذا الباب وعلق له الشيخ صالح الفوزان تعليق طويل. أبو واقد الليثي يروي أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين هذه غزوة وقعت بعد فتح مكة، وهي من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لما فتح الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة، خرج بأصحابه وكان معهم مسلمة الفتح، وذلك أبو واقد يعتذر لهم، يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني بالأمس القريب كانوا كفارا، ويقصد مجموعة من يعني فئة من الصحابة اللي أسلموا يوم الفتح، لا المهاجرون والأنصار، وإنما من مسلمة الفتح. فلذلك اعتذر لهم وقال أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر لأنهم أسلموا حديثا. يقال حدثاء عهد بإسلام وحدثاء عهد بكفر. بكفر إذا كانوا إيش قريبا أسلموا، بالأمس كانوا كفار. حدثاء عهد بالإسلام يعني عهد بالإسلام ودخول الإسلام أيضا قريب. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. وهذا هو الشاهد، هذا محل الشاهد من الحديث، أن هناك من يتعلق بالأشجار رجاء البركة. وهنا لأنهم حدثاء عهد بكفر، ما زال عندهم آثار ما كانوا عليه في الجاهلية من التعلق بالأشجار ورجاء البركة. وكان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم، يعتقدون أن تعليق أسلحتهم على هذه الشجرة تعينهم أو تكون سبب لنصرهم في القتال. وهذه الشجرة يقال لها ذات أنواط لأنه يعلق فيها يناط فيها، فسمي ذات أنواط عندهم. يقول: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، كما أن المشركين شجرة يعلقون على أسلحتهم، فشابه المشركين بهذا الطلب، لكن كانوا على جهل لأنه حدث عهد بكفر، صح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا استعظم أمر قال: الله أكبر، وإذا تعجب قال: سبحان الله. هذه السنة، ما يلطم بعض الناس إذا هذا ضرب على جبهته أو ضرب على كذا أو صفق، هذا كله إيش من فعل الجاهلي، بل هذا اللي يضرب على جبهته هذا من من اللطم المحرم. كان الجاهلي هكذا، الواحد إذا صار ما صار ضرب، لا، المفروض يتبع السنة. استعظم أمر يقول الله أكبر، استعجم الأمر يقول سبحان الله، عند الغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عند النعمة يقول الحمد لله، عند المصيبة يقول الحمد لله، عندما يريد أن يقوم بعمل يستعين بماذا يا أخوان؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا وقعت المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يكون من الذاكر الله كثيرا، بحيث يأتي بالأذكار بمناسباتها. عند استعظام الأمر قل الله أكبر، عند التعجب قل سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، ثم قال إنها السنن، يعني السنن من كان قبلكم فالآن تتابعونهم. قال قلت والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقسم بالله عز وجل فيقول والذي نفسي بيده، وهذا كثير ما يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، والقسم يكون بالله عز وجل. لكن هنا هل أحد استقسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يستقسم أحد، وهذا يدل على مشروعة القسم حتى لو لم تستقسم، لكن بشروط، منها أن يكون القسم بالله فلا يجوز أن تحلف بغير الله، ومنها أن تكون صادقا فلا يجوز أن تكون كاذبا لا بيمين ولا غير يمين، ومنها أن لا يكون في البيع والشراء فيكره في البيع والشراء. فإذا كان الأمر كذلك تؤكد أمر من الأمور فلا بأس أن تقسم، لأن بعض الناس يقول لا ليش تكثر قسم، كلها تحلف تحلف تحلف. إيش رأيكم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام احلفوا بالله، يأمرنا يقول احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به، يحب الله عز أن يحلف به، والحلف تعظيم الله عز وجل، وذاك لا يجوز أن تعظم غير الله بالحلف، لا يجوز أن تحلف حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذاك، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بل وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فإذا قسمت بالله وأنت صادق على أمر مهم فهذه السنة. ولذلك لو أتيت إلى أطراف الأحاديث، يعني الأحاديث التي ترتبت بالفهارس على أطرافها بداية الحرف، تجد إيش؟ والذي نفسي بيده، والذي نفسي، كثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ويحلف. فأنت إذا حلفت وصدقت على أمر مهم، لا لاستقطاع حقوق الآخرين ولا حلف بغير الله ولا كذب وفيه بر وصدق، لا بأس. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، يعني لما طلبوا الشجرة يتعلقوا بها شبه النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم بطلب بني إسرائيل. ماذا بني إسرائيل قالوا؟ إيش قال لموسى عليه السلام؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم مروا على قوم يعكفون ليش لصنما لهم، وإلا بهم يقولون لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يبين لك مدى صبر الرسل، صبر عظيم، يدعون لتوحيد الله، وتعرض موسى عليه السلام إلى ما تعرض إليه من فرعون، وأنجاه الله عز وجل وأهلك عدوه، وقائم مع هذه الأمة أمة بني إسرائيل، وإلا بهم يطلبون هذا الطلب الشنيع فيقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام على ماذا قاتل المشركين؟ على توحيد الله عز وجل. يعني ماذا وقع بينه وبين قريش؟ ها، أول شيء أخرجوا من مكة وآذوه، ثم وقع بينهم إيش؟ موقعة بدر الكبرى، ثم أحد، ثم الخندق، ثم صلح الحديبية، ثم فتح مكة، وبعد هذا كله يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم كما يفعل المشركون. فلذلك لابد أن نعرف أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر عظيم، عظيم جدا، ليس بالأمر الهين. شوف كم سنة تتحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ماذا اختلفتم معه، وبعد ما دخلتم الإسلام ولحد الآن تقولون إيش؟ اجعل لنا ذات أنواط شجرا نعلق عليها أسلحتنا. وإلا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه طلبهم هذا، لكن ما فعلوا، هم سألوا لكن ما فعلوا، بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام وانتهوا، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واستدلال النبي عليه الصلاة والسلام هنا عجيب في بيان أن هذه الأفعال من الشرك، بدليل أن شبه فعلهم وطلبهم ها بطلب بني إسرائيل الذين سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها ليعبد من دون الله. لأن كثير من الناس يقول أنت شايف شرك؟ ماسك علينا الشرك وتوحيد الشرك، أنت شايف شرك؟ مش فاهم من الشرك. فالتعلق بالأحجار والتمائم هذا من الشرك. وإلا هؤلاء ماذا ضربوا؟ هل طلبوا صنما حتى يعبدون من دون الله؟ لا، طلبوا الشجرة يتبركون بها. وإلا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه طلبهم هذا بطلب بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبن سننا وتلفظ سننا، سنن وسنن يعني طريقة من كان قبلكم. جاءت أحاديث أن من كان قبلكم رجع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. من كان قبلكم؟ آل يهود والنصارى؟ قال فمن القوم، يعني ما في إلا هؤلاء. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو المراد به النهي والتحذير. يعني يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذا خبر؟ يخبر بأن ستتبعون سنة من كان قبلكم، لكن هل هو مجرد خبر ولا يحمل في طيات التحذير والنهي؟ إذن هو خبر بمعنى الإنشاء، يعني احذروا أن تكونوا من تلك الفئة اللي ستتبع اليهود والنصارى. وهنا لاحظ، متابعة اليهود والنصارى كما يقال تشبه الغرب ليس فقط في الملابس والتبرد والسفور وقصات الشعور وحلق اللحية، لا لا، في شيء أكبر من ذلك، وهو متابعتهم في إيش؟ في عبادة غير الله عز وجل، في البدع، في البناء على قبور الصالحين. هذا كان يفعله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا يفعل هذا المسلمون؟ هذا شر من أن إنسان يلبس مثل لبس الكفار ولا يتشبه بقصات شعورهم ولا صح ولا موديلاتهم. هذا أن يتشبه بهم بالعبادات. المولد وجد من بعض المثقفين من المسلمين إيش يقول؟ يقول إذا كان النصارى يحتفلون بمولد عيسى بن مريم عليه السلام، نحن أولى أن نحتفل بعيد مولد محمد صلى الله عليه وسلم. إيش أولى؟ هم يبتدعون هالبدعة، نحن نبتدع؟ دين الله كامل، ما يحتاج أن نبتدع حتى نقول والله نحن أولى. والله أولى منا من الصحابة، لماذا لم يحتفلوا بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما احتفلوا. فمتابعة العبادات، عبادات الكفار، مثل ما يعبدون الله عز وجل بالعبادات الغير مشروعة، وجد من المسلمين يفعل ذلك. الترنم يسمونها أناشيد إسلامية، الرقص، هز الرؤوس، الضرب، اللطم، هذه إذن عبادات، بناء القبور، الطواف بها، التمسح بها، رجاء البركة، كلهم فعال المشركين. فالأسف الشديد من المسلمين يفعل ذلك. فأقول أن التشبه باليهود والنصارى في العبادات، في موضوع الشرك والبدع، هذا أخطر بكثير من إيش؟ من التشبه بهم إيش؟ بالمعاصي والعادات والتقاليد. فقال إيش؟ قلتم والذي نفسي بيده. وهذا يدلك على أن المسلم وإن دخل الإسلام وتبنى التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله، إلا أنه لا يأمن على نفسه أن تبقى، أن يكون فيه بقايا من الشرك، إلى يوم من نكتشف بعض الأشياء، بعض العادات، بعض التقاليد، بعض الكلمات التي تتداول بين الناس، بعض الأنشودة حفظناها في صغرنا وإلا بها كلمات إما يعني توسل بأسماء الشياطين أو الأولياء أو فيها شركيات، هذا موجود. فالمسلم يعني ينقي دينه ويحرص، حتى إذا شفت كلمة تتداول عند الناس الكبار ولا الصغار ولا كلمة استجدت، شوف إيش معناها، دقق فيها، يمكن فيها شرك، يمكن اسمها شياطين، يمكن دخلت من النصارى. فلا بد من الحرص على تنقية الدين حتى تلقى الله عز وجل على دين يرضاه منك. واضح؟ طيب، الشيخ صالح الفوزان يقول، قال وعن أبي واقد الليثي هذه كنيته، أما اسمه فهو الحارث بن عوف والليثي من بني ليث، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي غزوة حنين، وحنين اسم واد بين مكة والطائف، وغزوة حنين كانت في شوال في من السنة الثامنة من الهجرة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ونصره في شوال من السنة الثامنة الهجرة. طيب فتح مكة في أي شهر كان؟ في رمضان، في رمضان في السنة الثامنة شوال. إذن حنين بعد فتح مكة مباشرة، وحنين موضع ما بين مكة والمدينة. طيب. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ونصره الله على قريش خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم، وجمعوا أمرهم ليغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون الدفاع عن أنفسهم، فلم يمهلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل غزاهم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحزم والسياسة، أن ولي أمر المسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد المسلمين يبادر إلى ذلك العدو ولا يمهله. طيب، هذا الغزوة اللي خرج فيها كم؟ 12,000، وقالوا لن نغلب من قلة، وهزموا في بداية الأمر ثم نصرهم الله عز وجل. نعم. وأبو واقد كان من الذين أسلموا في هذا العام، ولهذا قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن إسلامهم كان جديدا متأخرا، وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم أنهم كانوا جهالا لم يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقهاء عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤلاء أسلموا قريبا ولم يتمكنوا من التفقه في العقيدة، وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية لم يتخلصوا منها بعد. قال العلماء: فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها أنه قد يبقى في نفسه منها شيء، فهذا كان في بيئة شركية وأسلم قريبا. وهذا دليل على آفة، هذا حتى يوجد في بعض العلماء كان معتزليا مثلا أو أشعريا أو صوفيا أو شيء عنده شيء من المذاهب الباطلة، ثم انتقل المذهب أهل السنة، فقد إيش تبقى به كما يقال بقايا، وربما عنده بعض النعرات، يعني لأنه كان على مذهب آبائه وأجداده، فوجد لبعض علماء السنة بعض المحدثين بعض الكلمات بعض الألفاظ كما يقال من بقايا المذهب السابق، ولذلك أهل العلم ينبهون فلان صح من أهل السنة كذا، لا قوله كذا وكذا، هذا مما بقي معه من الأشعرية أو مما بقي معه من الصوفية، أو بعضهم ألف كتبا قبل أن يلتحق بأهل السنة، قبل أن يعتنق مذهب أهل السنة. فالمحققون من أهل العلم يقولون هذا الكتاب ألفه قبل أن يعتنق مذهب أهل السنة، فيعني يتنبه لهذا. نعم. وهذا دليل على آفة الجهل، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل، وفيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصر فيها خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء، فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة ويقولون لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون. يا سبحان الله، المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصحح إسلامه ومن أجل أن يحفظ دينه. هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنهم لم يتعلموا، ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة الصحيحة ووجوب تعلم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات، حتى يكون الإنسان على حذر منها. وما أوقع اليوم عباد الأضرحة أو كثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل، ويظنون أن هذه من الإسلام، فهذه مصيبة عظيمة، حتى سمعنا أن بعض الدعاة يدعون في أمريكا وفي غيرها إلى دين الصوفية وإلى دين القبورية، فهم أخرجوهم من كفر إلى كفر، وكونه يبقى على كفره أخف من كونه ينتقل إلى كفر يسمى باسم الإسلام. صحيح. طيب، هنا الشيخ يعني كعادته ينبه كثيرا على في الرد على اللي يقول لماذا ندرس العقيدة، لماذا التوحيد؟ الحمد لله عرفنا العقيدة وعرفنا التوحيد، حتى وجد لبعض المعاصرين يقول التوحيد بخمس دقائق تدرسه، التوحيد بخمس دقائق. كم مرة ذكر الله التوحيد في كتابه؟ أهل العلم يقولون بل لا تجد آية من كتاب الله إلا ولها علاقة بالتوحيد، من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. فكلام الله عز القرآن إما أمر بعبادة الله عز وجل أو نهي عن الشرك أو أحكام من لوازم التوحيد أو معاصي تنقص التوحيد وهي من جنس الشرك أو ما فعل الله لعباده الموحدين أو ما عد لهم في الجنة أو ما فعل الله بالمشركين وكيف أهلكهم وما عد لهم في النار. يعني كل القرآن متعلق بماذا؟ بالتوحيد وبأسماء الله بصفات الله بما يحب الله بما أمر به بما نهى عنه بما يرضيه بما يسخطه، ماذا فعل الله بالموحدين كيف أنجاهم، ماذا فعل الله بالمشركين كيف أهلكهم، ماذا عد الموحدين ماذا عد المشركين، كل القرآن هكذا. ثم يأتي من يقول إيش؟ خلاص لماذا التوحيد التوحيد ليش؟ بعد لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا كرر الله جل وعلا يعني كثير من الأبحاث في التوحيد في القرآن؟ كم مرة ربنا جل وعلا قال إيش؟ أمر بعبادته ونهى عن الشرك، كم آية؟ كثير. كان أمر مرة واحدة وخلاص، لماذا يكرر ذلك حتى يترسخ هذا؟ فلذلك العقيدة والتوحيد مما يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص ولا لا؟ كله يزيد وينقص. الإسلام، الإيمان، الإحسان، التقوى، البر، الخير، العلم، الهدى، دين الحق، كل هذا قابل إيش؟ للزيادة والنقصان. فكيف تزيد العقيدة؟ ممكن تزيد العقيدة في قلبك؟ ممكن أو ممكن؟ ممكن. كيف العقيدة تزيد يا أخي؟ لأن العقيدة عبارة عن أخبار غيبية تسمعها تعتقدها في قلبك. فمثلا الإيمان بالجنة، أليس الجنة فيها تفصيلات كثيرة؟ ها، لها أبواب، فيها أنهار، نوع أنهار، الأزواج، أشجار، يرون الله في الجنة، يحل عليهم رضا الله عز وجل ويسخط عليهم أبدا، طعامهم، شرابهم، لباسهم، تفاصيل كثيرة في الجنة وأهل الجنة. فكونك أنت تتعلم إيش أكثر وأكثر وأكثر راح يزيد اعتقادك، تبهتم؟ كذلك يقال مثلا في الملائكة عقيدة يزيد. يعني في واحد يعرف عن الملائكة أنهم ملائكة عباد الله خلقهم، لكن في واحد يعرف فيه تفاصيل أكثر، يعرف أسماء من ذكر الله منهم اسمه جبريل وميكائيل ومثل مالك ومنكر ونكير، يعني يعرف أكثر، يعرف ملائكة أنهم إيش؟ خلقوا من نور، أنهم ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعرف عن جبريل عليه السلام تفاصيل، يعرف وظائف الملائكة، منهم ينزل الوحي، منهم موكل بالقطر والنبات، منهم خزنة النار، خزنة الجنة، منهم يقبضون الأرواح، ملك الموت، منهم يكتبون الحسنات والسيئات، منهم يسوقون الناس سوقا إلى الجنة أو إلى النار، منهم يحضرون حلق العلم، ها، منهم معقبات يحفظونك من أمر الله، منهم يبقون على أبواب المساجد يسجدون الأول بالأول يوم الجمعة، منهم من وظائف كثيرة. فكلما ازداد علمك في العقيدة زادت عقيدتك. إذن ها، لما تقول ليش تدرس العقيدة وقد درسناها؟ طيب تزيد، الأمر قابل للزيادة، ما المانع أن الإنسان ها يزداد علما حتى في أسماء الله في صفات؟ هذا أعظم العقيدة، الله جل وعلا ما أخبر عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال وماذا يحب وماذا يسخطه، ها، هذا تفاصيل كثيرة جدا. فكونك أنت تعرف معاني أسماء الله عز وجل اللازم منها والمتعدي واللي تحمل أكثر من معنى وجه الكمال فيها، وإذا ارتبط الاسم بالاسم صار أعطى كمال على كمال، وإذا انفرد أعطى معنى، إذا اجتمع أعطى معنى آخر مع الاسم الذي اجتمع معه، تفاصيل كثيرة في أسماء الله في صفات الله عز وجل. كيف يقال لماذا ندرس العقيدة؟ كيف يقال لماذا لا نكرر العقيدة؟ والعقيدة تزيد. طيب عرفنا تزيد، تنقص؟ تنقص بعد؟ كيف تنقص؟ أليس هذا علم ممكن أن ينسى؟ ممكن واحد فاها عنده تفاصيل في أسماء الله وصفاته، عنده تفاصيل عن الجنة عن النار، حفظ تفاصيل عن الملائكة، عذاب القبر، عن نعيم القبر، عن يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال عظيمة، ها، في ميزان وفي صراط وفي جنة وفي نار وفي حوض وفي حساب، تفاصيل. قد يكون الإنسان درس العقيدة وعرف التفاصيل هذه بعدين أهمل دراسة العقيدة، لأن حياة العلم ماذا؟ مدارسته، وآفة العلم النسيان، فبدأ ينسى هذه المعلومات العقدية. إيش راح يحصل معه؟ راح ينقص اعتقاده. إذن دراسة العقيدة من فوائدها أن إيش؟ حتى يزداد الاعتقاد وحتى إيش؟ لا ينقص. فكيف يقال العقيدة خلاص درسناها؟ طيب وإذا درستها؟ فتكرار الدراسة ترسيخ لهذا العلم، يزداد الإنسان يقين، يزداد يقين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعني كنتم على ما أنتم عليه في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام لصفحتكم الملائكة، لأن يحدثهم على الجنة والنار يقول كأنها رؤية العين. قال يا رسول الله إذا كنا عندك تحدثنا على الجنة والنار كأنها رؤية العين، فإذا خرجنا منك وعافسنا النساء نسينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم لو دمتم على ما أنتم عليه لصفحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. هذا أمر الدنيا أيضا، نحتاج الدنيا، لابد الإنسان من أن يبقى في حاجة أهله، تربية أولاده، يشتري لهم، يزرع، يصنع، يدرس، يدرس. هذا ما تستقيم الحياة إلا هكذا، صح ولا؟ لازم ناس تعالج، ناس تدرس، ناس تطفئ الحرائق، ناس للمرور، ناس للجمارك، ناس للطب، ناس للهندسة، لابد من حياة تستمر هكذا. بل بعضها تبلغ درجة فروض الكفاية، مش معقول أن الناس يبقون بلا حراسة، بلا قضاء، ها، بلا مثلا تنظيم وترتيب للشوارع، للبيع، للشراء، للتوثيقات، أشياء كثيرة يحتاجها الناس. فساعة وساعة، ولكن لا يعني هذا ساعة وساعة بمعنى أنك تذهب وتفعل المعاصي، لا، يعني ساعة في المباح وساعة في عبادة الله عز وجل، والأصنك مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى. المهم أن الاعتقاد يزيد وينقص، ولا يعاب على من يعتني بالعقيدة ويكرر دراستها ويتوسع فيها، وإنما ما دام هو في إطار الكتاب والسنة يتعلم أكثر ويتفقه في الفقه الأكبر، يسمى التوحيد الفقه الأكبر، فهذا محمود ولا مذموم؟ هذا محمود ولا شك. نعم. وقوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو البقاء في المكان، يقال اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه، واعتكف في المسجد يعني جلس في المسجد للعبادة. قوله وينوطون بها أسلحتهم، النوط هو التعليق، وغرضهم من هذا العكوف والنوط التبرك بهذه الشجرة. نعم. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أعجبهم عمل المشركين فظنوا أن هذا عمل سائغ، وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. ولكن انظروا إلى أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقدموا إلى هذه، حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة ويسأل عنه أهل العلم الثقات. فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة، وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته أو استحسانات غيره بدون أن يرجع إلى الكتاب والسنة، وهذا يدل على أن العبادات توقيفية. فقوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق بها أسلحة، وهذا يدل على أن العبادات توقيفية. ها، من يتبرع يبين ايش معنى العبادات التوقيفية؟ ايش معنى العبادات التوقيفية؟ يعني نتوقف عن عبادة الله، نتوقف ما نعبد الله إلا بالدليل الذي يدل على مشروعية هذه العبادة. لذلك ماذا يقولون؟ يقول الأصل في العبادات التحريم. أخ حرام، نعم حرام تعبد الله إلا، الكلام لا تكمله، إلا بما أذن لك أن تعبد به. وإذاك أهل السنة ماذا يسمون؟ أهل الاتباع، وأهل البدع أهل الأهواء، فيعبدون الله عز وجل على هوائهم، ما يصلح. فالله جل وعلا كما أمرنا، كما خلقنا لعبادته أمرنا كيف نعبده، وهذا أمر مهم جدا لا يقل أهمية عن الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ أن نعبده وحده لا شريك له. الأمر الثاني أن تكون العبادة كما أذن، كما شرع لنا، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يجوز الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بعبادة أذن له أن يتقرب بها إليه. فاستقم كما أمرت، مش على كيفك، فاستقم كما أمرت. ولذا قالوا الأصل في العبادات التحريم. نتوقف عن أي عبادة حتى نعرف دليلها حتى نعرف مشروعيتها ثم نعبد الله عز وجل بها. ثم هل يمكن أن يتصور أن شخصا ما يوظف موظفا عنده في وظيفة متواضعة، يقول أنت سائق ولا أنت بايع ولا كذا، ها ألا يملي عليه افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا؟ صح. لو عندك بقالة وظفت لك واحد، ايش تقول له؟ افتح الساعة فلانية، سك الساعة فلانية، وهذا سعره كذا، وهذا سعره كذا، واحد ينباع كذا، اثنين ترخص له، هذا مع التوصيل كذا، بدون توصيل كذا، تعطي التعليمات كلها وهو عامل في بقالة. فهل يظن بالله عز وجل الذي يخلق الإنس والجن بعدد لا يحصيه إلا هو، لأيش خلقهم؟ لأي شيء؟ لعبادته. ثم ما يبين لهم كيف يعبدوا؟ معقول؟ صاحب البقالة علم الموظف كيف يتصرف. ربنا جل وعلا الحكيم اللي حكمته بالغة، أحكم الحاكمين، يخلق الجن والإنس بهذا العدد الذي لا يحصي إلا هو ليعبدوه، ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ هذا لا يمكن. فلذلك أرسل رسلا وأنزل كتبا ليطاع بإذن الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. لماذا أرسل الرسول؟ حتى يطاع وحتى يتبع، مش كل واحد على كيفه وكل واحد على هواه كل واحد على ذوقه، وإن لا تعبد الله كما أمرك الله. كيف أمر الله عز وجل؟ قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنقول أين الدين؟ ما هي السنة؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم، قال من توضأ نحو وضوئي هذا، قال أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال ارجع فصل فأنك لم تصلي، قال علمني والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا لا أحسن غيره، علمني، قال إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، تعبد الله كما أمرك الله، هذا هو الدين. نعم تفضل. في الأصل العبادات، وهذا يدل على أن العبادات توقيفية. طيب فقوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق بها أسلحتنا للبركة ونجلس عندها للبركة. قوله فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجب، وكبر الله سبحانه وتعالى تنزيها لله عز وجل عن هذا العمل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا أنه يسبح أو يكبر. سبحان الله. هنا يا أخوان يعني في بعض الكلمات كما يقال كلمة حق يراد بها باطل. واحد يكبر، واحد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد يسبح، واحد يقول ما شاء الله، واحد يقول اذكر الله، واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها صح. لكن متى يقولها وبأي نبرة يتكلم بها يختلف المعنى حينئذ. بعض الناس يقول لك جزاك الله خير، وإلا بها لأمامه غضب، ليش تقول جزاك الله خير؟ فيرد يقول يعني ما تبي أقول جزاك الله خير؟ أخي ما قلت لك جزاك الله خير. فيها شيء تقول حق واحد جزاك الله خير؟ ما فيها شيء. لكن لو نهرك بكلمة جزاك الله خير، جزاك الله خير، طلع عيون عليك، ها ترضى بهذا؟ تلقى واحد يسمع السالفة ما قالك شيء، ما غلط عليك، قال جزاك الله خير. أنت شوف الأسلوب اللي قال فيها جزاك الله خير، انتبهتوا؟ يعني بعض الناس يلقي بالكلام بأسلوب معين ما يفهم أنه كلمة خير، ها؟ فيقول لك مثلا الله يهديك، ثم تصير مشكلة كبيرة، ثم واحد يسمع القصة، ثم هذا اللي قال الله يهديك قال ما قلت له شيء، قلت له الله يهديك، وصارت مشكلة وسوالي هوشة، أنا قلت له الله يهديك. ما تبي الله يهديك؟ ربنا يقول في القرآن إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيش؟ اللهم اهدك أسألك الهدى والتقى. هل هذه حقيقة؟ لا. أنت قلت الله يهديك شوي وتضربه أنت تقول الله يهديك. تبه لهذا، لأن بعض الناس هكذا. أنا اليوم أسمع واحد يتكلم علي في تسجيل، واحد يقول تكلم علي يقول الله يكفي المسلمين شره سالم الطويل هذا، فالثاني هذا يقول يا أخي قال الله يكفيك شر، كل إنسان فيه شر ونعوذ بالله من شر أنفسنا وأولادنا، يقول الله يكفينا الشر، وهذا بالعكس هذا شيء طيب. لا هذا مو طيب، لما يقول واحد الله يكفينا شرك رايك تدخل على القاضي تقول الله يكفينا شرك، داخل على القاضي يقول الله يكفينا شرك، صكك بحكم صح ولا لا؟ شنو الله يكفينا شرك؟ شنو السياق اللي انت حطيت في هذه الكلمة؟ النبرة تعطي معنى آخر. اللعب هذا لا تخدع الناس، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا أذكر حضرت مرة مشكلتي من زمان حين وصغار في المسجد، واحد قال حق واحد جزاك الله خير صارت هوشة. ليش؟ لأنه قال جزاك الله خير جزاك الله خير، ذاك غضب لا تقول جزاك الله خير جزاك الله خير، شلون تصير هوشة قدامي صارت هذا. فعلا ذاك لما قال جزاك خير زفه يقول جزاك الله خير، شو جزاك الله خير وتصرخ عليك إني شوي تدخلني بجدار، ما صارت جزاك الله خير. هذه نبرة لها معنى، تقول حق واحد الله يكفر شرك ها معناه صح كل إنسان في شر ونعوذ بالله من شر أنفسنا، لكن لما تقول حق واحد توجه له بالكلام هذا إنك أنت صاحب شر، إنك قاعد تنشر المنكر، إنك قاعد تنشر الباطل، تقول الله يكفينا شر يكفي المسلمين شرك، إيش تقصد إيش؟ لا تخدع. أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، الله ما تخفى عليه خافية. لا تكذب على الناس، فإن استطعت فلن تستطيع أن تكذب على الله عز وجل. انتبه لهذا. وأنا ضرب مثل عدة مرات، لما تقول حق شخص كم عمرك وتقول كم عمرك، اكتب الجملة الأولى الثانية كتابة إيش بينهم فرق؟ هل بينهم فرق؟ لا ما بينهم فرق. هذه الجملة الأولى كم عمرك والثانية كم عمرك، كم عمرك نفس الحروف، لكن نبرات يقول حق واحد كم عمرك، هذا فيها نوع إيش؟ احتقار. شو اسمك؟ واحد ما اسمك تسأل عن اسمه عشان تعرف عليه، والواحد يقول شو اسمك اختلف. لا بد من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام هنا تكبر متعجب، استعظم الأمر. كيف تقول هذا الطلب؟ ما تجيب عن تتكبر على واحد بطريقة وتقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر. طيب شوف المناسبة اللي كبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، شوف أنت المناسبة اللي قاعد كبرت فيها. لابد أن نأتي بالمناسبات كما هي وبالنبرة المناسبة، والناس تفهم هذا الشيء، واضح؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كبر لاستعظام الأمر والطلب هذا الغريب العجيب. كيف تريدون شجرة تعلق بها أسلحته مع أن الأمر بيد الله وما النصر إلا من عند الله؟ الشجرة ما راح تقدم ولا تأخر، كيف تعلق فيها؟ كيف تظن هي ستنصرك؟ المفروض تتوجه لله عز وجل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكانوا فئة قليلة كما قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. المشركون كانوا 3 أضعاف المسلمين، حتى أن المسلمين ما خرجوا للقتال، خرجوا حتى يعترضوا لعير قريش لقافلة يعترضوا، يعني ما جاءوا بعددهم وعدتهم. هذا بالوضع هذا استغاث النبي ربه، يدعو الله، ما يروح يعلق سيوف على شجرة، وإنما استغاث الله عز وجل وسأل الله ونصره الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. قوله إنها السنن أي الطرق المسلوكة، أي السبب أن الذي أوقعكم في هذا هو التشبه بما عليه الناس، فالتشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم آفة خطيرة. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أعظم التشبه بالمشركين، لا بزيهم ومشيتهم وعاداتهم، تشبه بإيش؟ بالعبادات، بالشرك، كما قلت لكم كالذين يبنون المساجد على القبور. النبي عليه الصلاة والسلام في أنفاس الأخيرة هو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. راوي الحديث أظن عائشة تقول يحذر ما صنعوا، تحذير لا تفعلوا هذا الفعل. ولا نقبل على الوفاة عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبر أنبيائهم

حصل هذا الموقف أنكره، ما قال مش وقته، بل هذا هو الوقت المناسب لأنهم ذاهبين للقتال، قد يقتل أحدهم هو اعتقاد ماذا؟ اعتقاد الشرك، والشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، بالعكس هذا هو وقت الآن، بما أن في قتال وفي سفك وفي دمار وفي صواريخ، علم الناس التوحيد حتى لا يأتيهم صاروخ ولا يأتيهم برميل ويموتون على الشرك. والله وجد في كما يقال في الثمانينات والتسعينات بعض الناس يجهز الشباب يرسلهم إلى أفغانستان، يقول شوف هناك أفغانستان عندهم بدع، تمائم ما تمائم كذا، لا تتكلم، مش وقت الآن أمامنا العدو الروسي هذا اللي يسفك ويقتل، مش قاعد تروح تفتح المجال مع الأفغان تقول لا تعلق تميمة ولا كذا لا كذا، توجيه من ناس يعرفون التمائم تعليقها حرام، يوصي من يذهب من الجزيرة العربية من الشباب السعودية من شباب لا تتكلم بالمواضيع هذه، سبحان الله. يقولوا نجد بعضهم مساكين الأفغان من هو قد قصف ومات متقطع والتمائم معلقة على عضده ولا في رقبته، ويقول لا تكلمه، بل يقول لا تتكلم بأي شيء، هؤلاء أحناف ومتعصبين على مذهبهم، لا تقول لا قول آمين، لا تقول لا أشرب السبابة في الصلاة، لا تتكلم، إحنا الآن أمام أمر أكبر. طيب هل في منافات؟ يعني هل إذا تكلمت بهذا الأمر سيتعطل الجهاد؟ ها هو النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأحكام الشرعية قالها في غزوات، أنكر المنكر وعلم الجاهل وبين وبين في الغزو، ومع ذاك يبين عليه الصلاة والسلام لا منافات. طيب كمل. وفيه أيضا القاعدة العظيمة وهي خطورة التشبه بالكفار والمشركين لأنها تؤدي إلى الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا فيه أيضا علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في المستقبل سيكون في المسلمين من يقلد الكفار، وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فتقليد الكفار الآن على قدم وساق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهذا خبر معناه التحذير وليس مجرد خبر. إذن خبر معناه التحذير، يعني إيش خبر؟ بمعنى الإنشاء، لتركبون السنة من كان قبلكم، يعني فلا تكونوا ممن يقع في هذا الشيء. نعم. فهذا الحديث فيه التحذير من التشبه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم الخاصة وتقاليدهم وطقوسهم، أما الأمور المباحة فلا بأس بالأخذ بها، نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ منهم الأسلحة، هذه أمور كانت في الأصل لنا. يقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذه المنافع في الأصل للمسلمين، ولكن لما تكاسل المسلمون أخذها أعداؤهم، فلا مانع أن المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة، وليس هذا من التشبه، إنما التشبه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لها، أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين. قد يقال أنتم تحرمون التبرك بالأشجار والأحجار والقبور، في حين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ووضوئه، أليس هذا تبركا بمخلوق؟ إيش رأيك ما هذه شبهة صح؟ يقول أنت تبركون، الصحابة كانت تبركون بريق النبي عليه الصلاة والسلام، بنخامة النبي عليه الصلاة والسلام، بعرق الرسول صلى الله عليه وسلم، بشعراته، فعلوا ذاك بإذن أو غير إذن؟ بإذن، بعلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يراهم، فثم جعل الله فيها البركة وشرع التبرك بها، لكن ما قال علق بالشجرة، أين لك هذا، بل أنكر النبي عليه الصلاة والسلام التعلق بالأشجار ونحوها. نعم. فالجواب عن ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وبمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، فمن فصل من جسده من ريق أو عرق أو شعر أو وضوء فإنه يتبرك به. وضوء، وضوء يعني إيش؟ الماء اللي توضى به، بفتح الواو. نعم. أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. أما وأصحاب بيعة الرضوان ما ذكر أن المسلمين كانوا يتبركون بهؤلاء لا بريقهم ولا بعرقهم ولا بشعورهم فالتبرك. طيب بعض الناس يعني على سبيل المزاح مولانا مولانا شيخ يتمسح فيك, يجوز هذا الفعل؟ هذا ما يجوز, هذا لا يجوز. بعد هذا في تشبه إيش بفعل المشركين والروافض وغيرهم, ما يفعلوا هذه الأفعال حتى على سبيل المزاح, ما تفعلها وقد يقترب بك آخر. ويقال أن كثير من مرات المزاح في نسبة من الجد, مزاح يتمسح وفعلا إيش يريد شيء من البركة, فهذا لا يجوز. لا تتشبه بأهل البدع ولو كنت مازح. نعم. فالتبرك لا يجوز لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالأشخاص ولا بالحجرة النبوية ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يجوز لأن هذه أمور لم تكن منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من جسده صلى الله عليه وسلم, فلا بد أن نعرف الجواب عن هذه الشبه لأنهم يدلون بها. بارك الله فيك والله تعالى, صلى الله وسلم بارك محمد وعلى صحبه أجمعين.